أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما سبب كفر من قال أن القرآن مخلوق؟ لأنه جحد كلام الله سبحان الله. السؤال هذا غريب، ما سبب كفر من قال القرآن مخلوق؟ هذا إذا قال كذا جحد كلام الله، ومن جحد كلام الله جحد صفة من صفاته العظيمة فيكفر. نعم.